انصر صحابي وبلهم سلام، قل لهم عاشي للوصل حيلة، ليه لو عدو خلف المواعيد، قل لهم عاشي للوصل حيلة، ليه لو عدو خلف المواعيد، كلهم عاشي للوصل حيلة، ليه لو عدو بذكور الليالينا الجميلة اللي مضت في سفوح الغرة بالغيد، بذكور الليالينا الجميلة اللي مضت في سفوح الغرة بالغيد، يار الظليلة يقطفين الزمن ذي في العناقيد، يرتعن تحت الاشجار الظليلة يقطفين الزمن ذي في العناقيد. أنا خذت بحر الهوى سبعين قامة، بعد ما طال في العشق مقامي، شفت أهوال الجم هي قليلة، يا ظنيني تشي بالموالي، شفت أهوال الجم هي قليلة، يا ظنيني أنا بعد سلب سلوبها من غرامة قربها ما يبلغنا مرامي عادها لم تزل عيني الطويلة فيك يا ضاب ترعى الشب عيني عادها لم تزل عيني الطويلة فيك يا ضاب صحابي وبلغهم سلامي كلهم عاتشي للوصل حيله ليه لا وعدوا خلف المواعي كلهم عاتشي للوصل حيله ليه لا وعدوا